ومما ابتلى الله تعالى به الناس في التفاوت، نظروا الأعلى إلى الأدنى ونظروا الأدنى إلى الأعلى، فذلك أيضا بلاء مما ابتلى الله تعالى به الناس. فإذا نظر الأدنى للأعلى، المريض للصحيح، الفقير للغني، إذا نظر بحسد وكره وغير، كان ذلك فشلا في اختباره وامتحانه. وإن من أعظم الآفات وأكبر الأمراض التي تصيب القلوب بسبب النعم وتفاوت الأحوال، من آفات ذلك أن يحتقر الأعلى الأدنى. فإذا احتقرت أخاك كان ذلك من دواعي وقوعك في الشر واتصافك به، فاحتقار الناس لا يقع إلا من قلب ممتلئ بمساوئ الأخلاق، متحل بكل ذميمة، بل هو متحل برأس السوء والشر والآفات والبلاء. إنه الكبر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فإذا كنت مبتلا باحتقار الناس وازدرائهم والاستخفاف بهم والنظر إليهم بالدون والنقص، فإن هذا أكبر مؤشر يدل على أن قلبك قد ابتلي بالكبر، فاحذر أن ترد على الله عز وجل وأن تفد إليه بقلب فيه كبر. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال، يعني وزن، مثقال ذرة من كبر. إن احتقار الناس أيها المؤمنون من الرزايا التي إذا انتشرت في المجتمع أصبحت بلية يوشك الناس أن يقعوا بسببها في موبقات وأخطار. فلا تسخر من جنسية عامل أو جنسية شخص، لا تسخر من لونه، لا تسخر من لسانه، لا تسخر من لباسه، لا تسخر من شيء من شأنه، فإن ذلك كله داخل فيما نهاك الله تعالى عنه، وهو ترجمان الاحتقار الذي في قلبك بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أيها المؤمنون، إن الاحتقار من أسباب منع الخير، فمن احتقر غيره باء بالفشل، والمتكبرون يحشرون يوم القيامة كالذر يطأهم الناس بأقدامهم، عقوبة لهم بنقيض مقصودهم، طلبوا العلو فنزلوا، ومن علا نزل، من طلب ارتفاعا على الخلق فلابد أن يذله الله تعالى في الدنيا أو في الآخرة. فينبغي للمؤمن أن يحرص على أن يبعد نفسه عن هذه المسالك. طهر قلبك واعلم أن علوك وارتفاعك ليس بصورتك ولا بمركزك ولا بعملك ولا بشكلك ولا بأنك من القبيلة الفلانية أو النسيب الفلاني، شرفك هو عملك. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. العمل هو الذي يرفعك وهو الذي يخفضك. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذا هو سبب الرفع، ليس شكلا ولا صورة ولا أصلا ولا وظيفة ولا جاها ولا بلدا ولا عرقا ولا لسانا، إنما الرفعة والانخفاض هو في مدى قربك من الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، طهر قلوبنا من الكبر يا ذا الجلال والإكرام.